بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في مختصر الشيخ أبي بكر الخوقير رحمه الله في كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. الحيض تعريفه في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما شرعا فالحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، هذا الحيض. والله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الحيض، هذا الدم في المرأة حكمة، فإن هذا الدم إذا كانت المرأة في مرحلة حمل فإن هذا الدم يتحول إلى لبن، فإن هذا الدم يتحول إلى غذاء للطفل للجنين في بطن أمه، فإذا وضعت يتحول هذا الدم إلى لبن يتغذى منه أيضا الجنين الطفل الرضيع. يعني هذا الدم إن كانت حاملا يكون غذاء، كانت مرضعا يكون غذاء. طيب، إذا كانت في حالة ثالثة ليست في فترة حمل ولا في فترة رضاع، قال العلماء فإن الرحم يرخي القدر الزائد من هذا الدم، فهو دم طبيعة وجبلة، يعني ليس دم فساد ومرض، وإنما هو شيء طبيعي. وهذا الباب باب الحيض يدخل في الطهارة عند المرأة. الطهارة عند المرأة على ثلاثة أبواب: باب الحيض وباب الاستحاضة وباب النفاس، وكلها دماء تخرج من الرحم. وإنما يقول العلماء الحيض لأنه هو الأساس، الحيض هو الأساس وهو الذي تترتب عليه أكثر الأحكام في هذا الباب، الأحكام الشرعية التي عند المرأة أكثرها متعلقة بالحيض، ولذلك العلماء يبوبون به. إذن الحيض هو دم ينزل من رحم المرأة في أوقات معلومة، وكذلك الاستحاضة، ولكن الاستحاضة هي دم فساد ومرض، والنفاس يكون عند الولادة. إذن هذه أقسام الطهارة عند المرأة. يقول المؤلف رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. إذن هذه 3 حالات ليس فيها حيض قبل 9 سنين، وبعد 50، وأثناء الحمل. أما قبل 9 سنين فإن المرأة تبلغ في هذا السن ويصيبها الحيض في الغالب، إذا كانت في هذه السن 9 سنوات فما فوق، وقبل ذلك لا يصيبها الحيض. وما الدليل على هذا التحديد؟ ليس هناك دليل شرعي في الكتاب وفي السنة، وإنما قالوا الدليل على ذلك الوقوع، لأننا لم نجد في الواقع امرأة حاضت قبل هذا السن، لكن وجد وبكثرة من حاضت وهي في سن 9. قال الشافعي رحمه الله: رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة حاضت ابنة 9 وولدت ابنة 10 وحاضت البنت ابنة 9 وولدت ابنة 10 رواه البيهقي عنه في السنن الكبرى. يقول: رأى جدة عمرها 21 سنة وهي جدة. طيب كيف؟ قال: حاضت وهي ابنة 9 سنوات ثم ولدت وهي ابنة 10 سنوات ثم ابنتها أيضا حاضت في نفس السن وولدت في نفس السن، فأصبحت المرأة الأولى أصبحت جدة وعمرها 21 سنة. إذن وجد في الواقع من تحيض وهي في هذه السن 9 سنوات، أما قبل ذلك قول ما يوجد. وأما بعد 50 فكذلك سن اليأس، أيضا قال الوجود، إن لم نرى امرأة في الواقع استمر مع الحيض إلى ما بعد 50. وأما في أثناء الحمل فإن الإمام أحمد رحمه الله قال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، يعني الحيض يناقض ويعاكس الحمل، إذا في حمل ما في حيض. لماذا؟ قال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، وعليه فإن الحامل لا تحيض. وفي رواية عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تحيض، أن الحامل تحيض، وفاقا لمالك والشافعي، واختار هذه الرواية وهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرأة الحامل تحيض. وعلى كل حال ليس هناك أدلة شرعية صريحة صحيحة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه التحديدات، فالقول الراجح في هذه المسألة أن الحيض لا حد لأوله كما أنه لا حد لآخره، لا حد لأوله، الله أعلم، 9 سنوات 10 سنوات 8 سنوات قد يكون قد يقع، ما في دليل يحدد أول الحيض، ولا حد لآخره، 50 سنة 51 سنة 52 سنة الله أعلم، ما في حد، ولكن المرجع في ذلك إلى العادة. فإذا جاءت بنت عمرها 8 سنوات وأصابها الحيض المعروف، إذن هذا حيض، وليس نقول إنه ليس حيضا لأنه 9 سنوات، لا، 9 سنوات هذه ما عليها دليل. فلو جاءت حالة، لو جاءت حالة تخالف هذا لقلنا بها وحكمنا بأنها حيض، إذن لا حد لأوله كما أنه لا حد لآخره. وأما مسألة الحمل، نعم، الغالب الكثير جدا أن المرأة الحامل لا تحيض، ولكن لو وجدت امرأة حامل ويصيبها الدم بانتظام بالعادة المعروفة عندها وبحيضها الذي تعرفه فإن هذا حيض، ما هنالك دليل شرعي معتمد أن الحامل لا تحيض. إذن هذه مسائل ترجع إلى العادة، ولكن هنا يؤخذ بحكم الغالب، الغالب في بنات آدم أن الحيض لا يصيبهن قبل هذه السنة 9 سنوات، وكذلك الغالب بعد 50 تدخل المرأة في سن اليأس وينقطع عنها الحيض، وكذلك الغالب أيضا في الحوامل أنهن لا يصيبهن الحيض، هذا الغالب الله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15. أيضا هذا تحديد آخر في الحيض، أقله غالبه أكثر. أقله يقول المؤلف يوم وليلة، يعني قد تحيض المرأة يوما وليلة. طيب أقل من ذلك؟ قالوا ليس حيضا. طيب ما هو الدليل؟ كما قلت في المسألة الأولى الدليل قالوا الوقوع. نظرنا في الواقع فوجدت امرأة في الناس تحيض هذه المدة كما حكى بعض السلف يوم وليلة، ولم نرى ولم يوجد أن امرأة تحيض أقل من هذه المدة. إذن الدليل هو الوقوع والنظر في الواقع، وإلا ما في هناك دليل شرعي في الكتاب والسنة على أن أقل الحيض يوم وليلة. وكذلك الأكثر 15 يوما أيضا نفس الشيء، قال الوقوع. وأما غالب الحيض هذا موجود وفي دليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لإحدى المستحاضات، قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، فدلها على الغالب، وهو كذلك غالب الحيض 6 أيام، أنه يكون 6 أيام أو 7 أيام. والقول الراجح في هذه المسألة أن الحيض لا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره، لا حد لأقله. الله أعلم، ما في دليل شرعي يقول إن الحيض يوم وليلة، وليس هناك أيضا دليل شرعي يقول إن الحيض أكثره، أن أكثر الحيض 15 يوما، قد يكون أكثر من ذلك. إذن الخلاصة من ذلك أن الحيض لا حد لأوله كما أنه لا حد لآخره، ولا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لا دليل، مسائل جدلية طبيعية تصيب البدن، تختلف من شخص إلى آخر، وتختلف من أمة إلى أمة أخرى، وتختلف من وقت إلى وقت، ومن مكان إلى مكان، الله أعلم بأحوال بني آدم. فما هنالك دليل شرعي يدخل فيه جميع الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. يتكلم المؤلف عن فترة الطهر النقاء، يعني الفترة التي تكون فيها المرأة حائلا ليست حائضا تصلي فيها، هذه المدة يقول أقلها 13 يوما. طيب المؤلف من أين جاء بهذه أقل مدة الطهر بين حيضتين 13 يوما؟ استفاد أو الحجة في المذهب على هذه المسألة ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أثر عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح، شريح القاضي معروف، قال قل فيها. فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. قال علي قالون، قالون أي جيد بلسان الروم، قالوا جيد أو أحسنت. إذن علي أثنى على قضاء شريح. هذا الأثر علقه البخاري ووصله الدارمي في السنن ورجاله ثقات. إذن هذا الأثر فيه حجة لهذا المذهب ولهذا القول أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوم، لأن المرأة زعمت أنها حاضت في شهر واحد كم حيضة؟ 3 حيض. طيب احسب، إذا قلنا أنها تحيض 3 حيض، إذن بين كل حيضة وحيضة كم يكون؟ 13 يوما، 13 يوما، ما في أقل من هذا، لأن سوف احسب 3 حيض بثلاثة أيام، إنها أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، يعني 3 حيض بثلاثة أيام، كم بقي من الشهر؟ 26 يوما أو 27 يوما، اقسمها على 2، إذن كم؟ 13 يوم، لأن حاضت في اليوم الأول، ثم 13 يوما، ثم حاضت الحيض الثانية، ثم 13 يوما، ثم حاضت الحيض الثالثة، هذه كم؟ هذه شهر. إذن تلاحظون بين كل حيضة وحيضة 13 يوما، لم يوجد أقل من هذا العدد. وفي رواية عن الإمام أحمد، رواية أخرى، أنه لا حد لأقله، يعني الطهر ما له حد لأقله، قد يكون 13 يوما، قد يكون 12 يوما، الله أعلم، ما في حد لأقله. وهذه الرواية اختارها ابن تيمية وصوبها في الإنصاف، قال وغالبه بقية الشهر، يعني الطهر غالب الطهر بقية الشهر، لأن المرأة في الغالب أنها تحيض في الشهر مرة، 6 أيام أو 7 أيام هذه حيض، الباقي ما هو؟ طهر، قد يكون قد يكون هذا الطهر 23 يوما أو 24 يوما، الله أعلم، المهم بقية الشهر. ولا حد لأكثره، ما هناك حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده شرعا، هذا أولا، وهذا تعليل جيد ينبغي أن ينسحب على جميع تلك التقديرات التي ذكرها المؤلف، ما هناك تحديد شرعي، ولأن من النساء من لا تحيض أصلا، إذن الطهر ليس لحد، ما هناك حد لأكثره، الله أعلم. إذن المؤلف الآن قرر لنا أول الحيض وآخر الحيض، وقرر أيضا أقل الحيض وأكثر الحيض، وقرر أيضا وغالب الحيض، وقرر أقل الطهر وغالب الطهر وأكثر الطهر، أليس كذلك؟ طيب، أوله 9 سنوات، آخره 50 سنة، أقله يوم وليلة، أكثره 15 يوما، غالبه 6 أيام أو 7 أيام. طيب نأتي للطهر، الطهر أقله 13 يوم، إيش الحجة في هذا؟ أثر علي. غالب الطهر بقية الشهر، أكثر الطهر لا حد له، نعم لا حد له، لأنه من النساء من لا يصيبها الحيض أصلا، فطهرها طوال العمر. في امرأة ما يصيبها الحيض وتلد، سبحان الله، موجودة، سبحان الله، يعني امرأة وجدت عندكم في ديرتكم أنها ما تحيض وتلد أطفال، 5 أو 6 أطفال، سبحان الله، يعني هذا شاهد لما يقوله أهل العلم أنه من النساء من لا تحيض، سبحان الله. الرافضة يزعمون أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما تحيض، وهذا لا أعلمه ولا يثبت، ما أعلم هذا، وإنما هذا من أكاذيب وتلفقات الرافضة، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالحيض 8 أشياء، هذه من المسائل المهمة، أشياء تحرم بالحيض متعلقة بالحيض. ما هي؟ قال الوطء في الفرج، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا نص القرآن وهذا إجماع الناس، إجماع المسلمين على هذا أن الحائض لا توطأ. ولكن المؤلف يقول الوطء في الفرج، هذا تقييد جيد، لأن الاستمتاع في غير الفرج لا بأس به. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها. اليهود عندهم شدة طبعا تعرفوا، إذا حاضت المرأة اعتزلوها وتعتزل هي، ممنوعة من الأكل، من الشرب، من النوم، من الجلوس، من المخالطة، ممنوع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اصنعوا كل شيء مع الحائض من مؤاكلة، مشاربة، مجالسة، مضاجعة، ما في بأس، إلا النكاح يعني إلا الوطء ممنوع. هذا الحديث رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. اتفق عليه. إذن الاستمتاع لا بأس به في غير من غير وطء، لذلك المؤلف يقول الوطء في الفرج، لأن الفقهاء عبارتهم دائما تكون واضحة صريحة دقيقة، ما فيها لبس ولا فيها غموض، ما أتم بعبارات هكذا، لا، عبارة واضحة. المحرم ما هو؟ الوطء في الفرج، الاستمتاع من تقبيل ومن ضم مضاجعة، هذا كله لا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفعله مع نسائه، إذا كانت إحداهن حائضا كان يفعل هذا، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال والطلاق، الطلاق يعني الحائض لا يجوز طلاقها، هو طلاق بدعة، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق في العدة بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الطلاق في العدة بينه بأن تطلق المرأة وهي في حالة طهر لم يجامعها زوجها فيه أو في حالة حمل، هذا طلاق العدة، هذا الطلاق الشرعي وطلاق سنة. أما طلاق البدعة، طلاق المحرم الذي لا يجوز أن يطلقها وهي حائض أو أن يطلقها في حالة طهر قد جمعها فيه، إذا حالتان هذه طلاق سنة وحالتان طلاق بدعة. طلاق في العدة أن يطلق في غير حالة الحيض أو أن يطلق في غير طهر، في طهر لم يجامع فيه، هذا لا بأس به، يطلق في هذه الحالة. إذن نحن الذي معنا الذي نريده أن الحيض يمنع من الطلاق وأن طلاق الحائض لا يجوز وهو طلاق بدعة. اي نعم، حتى يعني لا تطول العدة، جيد، حتى لا تطول العدة عليها، وهذا يأتي في كتاب الطلاق والعلة من المسألة هذه. كيف لا، هذه برضه تأتي في مسألة في الطلاق، يعني هل يقع الطلاق او لا يقع، لما العلة، ما الحكمة، هذا يأتي في كتاب الطلاق، لكن نحن هنا في مسألة الحكم الشرعي، يعني من حيث الحيض، الحيض يمنع من الطلاق، هذا الذي نريده، هذا الذي نبحثه، أن الحيض يمنع من الطلاق وأن طلاق الحائض لا يجوز. أما الأحكام المتعلقة بطلاق الحائض هذه تبحث في كتاب الطلاق. طيب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال والصلاة والصوم، هذا أيضا بإجماع المسلمين أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. وفي حديث طويل من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه، لم تصلي ولم تصم، وهذا بإجماع المسلمين أن الحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام. ثم قال: والطواف. طواف رقم كم؟ الخامس. والطواف أيضا الحائض، حيضها يمنعها من الطواف، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث متفق عليه. ويدخل في هذا في الطواف السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة يتبع الطواف حول الكعبة. وهذا الحديث رواه مالك بلفظ: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بالصفا والمروة حتى تطهري. إذن الحائض ممنوع من الطواف حول الكعبة، وأيضا ممنوعة من السعي بين الصفا والمروة، ولكن لو أنها طافت حول الكعبة وبعد الطواف أصابها الحيض، هل تمنع من السعي بين الصفا والمروة؟ الجواب: لا، ما تمنع، تسعى بين الصفا والمروة. ولكن إذا منعت من الطواف حول الكعبة فإنها تمنع أيضا من السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة ليس عبارة منفصلة، وإنما هو تابع للطواف. واضح؟ وإلا فإن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، ممكن الإنسان يسعى وهو محدث. ولكن تأتي مسألة، يعني هل المسعى داخل المسجد أو خارج المسجد، هذه مسألة أخرى. ثم قال: وقراءة القرآن. وهذه تقدمت معنا في أحكام الجنب أن جمهور العلماء يمنعون الحائض من تلاوة القرآن. هذه المسألة فيها أدلة ولكنها ضعيفة لا تثبت، يعني مسألة منع الحائض من تلاوة القرآن فيها حديث ولكنه ضعيف. والقول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو رواية عن الشافعي، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحائض تقرأ، لأنها تختلف في هذه المسألة عن الجنب. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رحمه الله، هذا اختياره، أن الحائض تقرأ، لا يمنعها الحيض من تلاوة القرآن، ولا سيما إن كانت حافظة وتراجع، تحتاج إلى المراجعة، لأنها لو بقيت أياما لا تقرأ وربما نسيت، ففي هذه الحالة تقرأ لا بأس. قال المؤلف: ومس المصحف. مس المصحف هذا أيضا دليله حديث عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا أيضا صحيح أن الحائض لا تمس المصحف، كما أن المحدث سواء حدثا أكبر أو حدثا أصغر لا يمس المصحف. قال: واللبث بالمسجد. اللبث في المسجد يعني البقاء في المسجد، أن تجلس في المسجد. والدليل على ذلك النص والقياس. أما النص فهناك حديث لكنه ضعيف، يعني حديث صريح رواه أبو داود وغيره، من حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث صريح في المنع ولكنه ضعيف. جسرة بنت دجاجة هذه من التابعيات لكنها مجهولة الحال، وقال البخاري عن أحاديثها قال: عندها عجائب. وهذا الحديث يدور عليها، مداره على جسرة، فالإسناد ضعيف. ولكن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: ناولي من خمرة، وهو في المسجد، فقالت عائشة: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. فهذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أن الحائض ممنوعة من الدخول في المسجد. أيضا القياس، هذا النص القياس على الجنب، فإن الجنب أيضا ممنوع من المكوث في المسجد، والدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالله عز وجل في هذه الآية نهى المؤمنين، هذا طبعا قبل تحريم الخمر، كانوا يأتون إلى الصلاة الإنسان يشرب خمر ثم يأتي إلى الصلاة قبل تحريم الخمر. فالله عز وجل نهاهم عن شرب الخمر أثناء الصلاة، إذا جاءت الصلاة ممنوع أتشرب الخمر، حتى مات في المسجد الإنسان ما يأتي المسجد وهو سكران، كيف يصلي وهو سكران؟ حتى تعلموا ما تقولون. ونهاهم أيضا عن الإتيان إلى المساجد والمكوث في المساجد والإنسان منهم جنب، يعني لا بد أن يأتي إلى الصلاة على أحسن حالة، أن يكون بعيدا عن السكر وعن الخمر، وكذلك أن يكون متطهرا طهارة كاملة. فنهاهم عن المكوث ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، واستثنى العبور. قال بعض السلف: يعني من باب إلى باب، هذا لا معنى به. الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد، ولكن يجوز له أن يمر وأن يعبر من باب إلى باب، لا بأس بذلك. طيب إذا كان الجنب ممنوعا من المكوث في المسجد، من باب أولى الحائض أيضا ممنوعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هناك تفسير آخر لهذه الآية، هذا القول يعني هذا التفسير هو الظاهر وهو الراجح وهو الذي عليه الجمهور. هناك تفسير آخر: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فسروا عابر السبيل هنا بالمسافر، يعني عابر السبيل إما أن نفسره بالشخص الذي يمر بالمسجد يعني يتحول من باب إلى باب، أو نفسره بالمسافر، وهذا تفسير وهذا تفسير. يعني بعض السلف قال في تفسير الآية: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، قالوا المسافر إذا لم يجد ماء فإنه يصلي على حالته، يصلي ما في بأس، هكذا فسر الآية. ولكن شيخ المفسرين الإمام الطبري بن جرير الطبري رجح التفسير الأول، وهو أيضا الذي اعتمده ورجحه الحافظ ابن كثير، أن المراد هنا في قوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني العبور في المسجد من باب إلى باب، هذا لا بأس به. طيب المكوث في المسجد بالنسبة للجنب، ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا إذا اغتسل أو تيمم، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الجنب يجوز له أن يمكث في المسجد إذا توضأ ما في بأس، والحجة في ذلك ما رواه هو ورواه كذلك سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار أو عطاء بن يسار أنه قال: رأيت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلون المسجد أو يمكثون في المسجد وهم جنب، فيتوضؤون ويبقون في المسجد. إذن الصحابة بعض الصحابة كان يبقى في المسجد، ولكن إذا كان جنبا كان أصابته جنابة يبقى في المسجد ولكن يتوضأ. إذن الجنب يجوز عبوره بالاتفاق، وأما مكوثه وبقاؤه فعند الأئمة لا يجوز مطلقا، الأئمة الثلاثة، إلا إذا اغتسل أو تيمم، وعند الإمام أحمد يجوز إذا توضأ. إذا هذا هو القياس. الآن البحث في الجنوب، لكن الحائض بالقياس أنها أيضا ممنوعة. قال رحمه الله: واللبث بالمسجد. إذن هذا الدليل كما وضحنا. إذن كم حكم الآن؟ 8 أحكام. وهناك أحكام أخرى أيضا، لكن هذه هي أهم وأشهر الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيض: الوطأ في الفرج، والطلاق، والصلاة والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث بالمسجد. ثم تهيج أيضا مسائل أخرى متعلقة بالحيض، وباب الحيض واسع تتعلق به أحكام كثيرة جدا، ويدخل في أبواب عديدة في الفقه الإسلامي. ويأتي سفهاء الآن، يأتي سفهاء ويقولون عن علماء المسلمين بأنهم علماء الحيض والنفاس، وهم ما يعرفون ولا يقدرون التفقه في هذا الباب. نعم، علماء حيض لم يفهمون أحكام الحيض والأحكام الشرعية المترتبة على الحيض، يعرفونها ويفقهونها ويفتون الناس فيها ويوضحون للناس أمر دينهم. تأتيهم امرأة متحيرة في مسألة عويصة، من يكشف لها الغمة ويزيل عنها هذه المعضلة ويفرج عنها بإذن الله عز وجل؟ من؟ علماء الإسلام، العلماء الربانيون، يعلمون الناس دينهم ويفقهون الناس في الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيض والنفاس. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفتي النساء في مسائل الحيض، مسائل مهمة جدا يتعلق بها دين الإنسان، دين الشخص. وليس هذا خاصا بالنساء، حتى الرجال أيضا، حتى الرجال كذلك يدخلون في بعض أحكام الحيض، مسألة الوطأ في الفرج، مسألة الطلاق، هذه برضو هذه متعلقة بالرجل. فيأتي هؤلاء السفهاء ويسخرون من العلماء، وهم بكلامهم هذا، بقولهم عن علماء المسلمين بأنهم علماء حيض ونفاس، هم والله لا يسخرون من العلماء فحسب، وإنما أيضا يسخرون من دين الله ويسخرون من شريعة الله. لأن هذه الأحكام، أحكام الحيض والنفاس، من الذي جاء بها؟ من الذي شرعها؟ من الذي أمر الناس بها؟ من الذي بينها للأمة؟ المشرع، الله عز وجل أوحاها إلى نبيه والنبي علمها للأمة. فيحكم الله ودين الله وشرع الله، وهم يسخرون منها وينسبون العلماء إليها. طيب، يعني يعيبون العلماء بها. فإذا كنتم يا معاشر السفهاء تعيبون العلماء بأحكام الحيض والنفاس، فإنما تعيبون شرع الله ودين الله، لأن هذه الأحكام موجودة في الشرع، موجودة في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ وهم يقرؤونها في القرآن ويقرؤونها في الأحاديث الصحيحة، ثم يسخرون منها ويعيبون العلماء بها. فهم والله في الحقيقة إنما يسخرون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنهم قوم لا يفقهون. لو تدبر، يأتي الآن سفيه من هؤلاء السفهاء ويردد عبارته بعض الشباب المغفلين علماء الحيض والنفاس: يا مسكين، أحكام الحيض والنفاس هذه موجودة في الكتاب وفي السنة، فلماذا تعيب العلماء بها؟ وإنما أنت الآن تعيب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان، يعني هذه كلمة ما هي فقهية، تربوية، منهجية، سلوكية، حتى يعني يتعظ هؤلاء الناس وينزجر ويعلم ما يقولون، لأنه سكارى والله، مثل السكران. يعني نحن قبل دقائق نتكلم عن السكران الذي لا يعلم ما يقول، لكن سكرهم ما هو سكر شراب، سكرهم سكر هوى وطيش وسفه وضعف العقل، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.